حديث 1650. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله قري عباسي خدشي بابي رازي بتن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين في غنبري صلى الله بتخد الابن ابوان هردو نبي تخو بتخن ويقول ادقوت إن أباكما هنديك بابي ويا محسي بابي روان إبراهيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ابان أخفتنا اب إسماعيلي وإسحاقي بدخون هردو كورت خوب دعاش خودت كرن كو خود تعالى وان اش هندك تشتب كورز بجنبه تعويذ اتقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يعني أسخو التبارزم قد ندخل تعالى يتمام ويدرست يتفايدة ويتبركة ويتقدر من كل شيطان شهر شيطانك هبه چه شيطان أجنابتن چه مروبا بكن وزرار اللي بكر نخوشك بو چكر وهامة وشهر حشرائك شهر حيواناتك بچيك يخدن جهر آن شهر مخلوقك خلطيك بكفت الدلوي دا بو بيكسي افتشتها بيبتي تخوندن ومن كل عين لامة واز دعاش خودتكم وبهارزتن شهر جابك ضرر تيدا هبتن واجابك الوبدتن حسيدية ابوبتن ضررك الوبكت.